عشان لو قلت لك زعلان ده مش حيفيد. صحيح جنبي لكن قلبك في حتة بعيد، وعارف انك في يوم حتقول ما حبتنيش، وبعد العشرة مش هاكن عليا انساك، وانا حاجات جوايا تعباني وما بقولهاش، ومش بقدر اقولك لا ما تعملهاش، وتبقى خلاص على لساني لكن بسكت، واقول جواك هموم ياما بزودها. خلاص على لساني لكن